الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء 3 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك الدكتور. يقول الإمام البخاري في أبواب الجماعة والإمامة: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. نعم نعم، فضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا في تبويب الإمام البخاري في الحديث عن صلاة الجماعة، نعم، وكيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الهداية الشرعية أو الهداية الدلالة والإرشاد، نعم، أو ما يتعلق بتوحيد العبودية لله تبارك وتعالى في إقامة الأحكام، نعم، وأركان الإسلام. فإقامة الصلاة يستدعي الحديث عن كل تفاصيل الصلاة من جهة الكيفية، نعم. فاتكلم عن باب وجوب صلاة الجماعة، والدليل على الوجوب أن الرسول عليه السلام هم أن يأمر بحطب فيحطب، ثم يخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة يحرق عليهم بيوتهم. فالمناسبة كان في الحديث السابق وصف اليد، نعم، في قسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. اليد وصف ذات الرب العزة والجلال، معلوم المعنى على أنه صفة لله تبارك وتعالى ذاتية ومجهولة الكيفية، نعم، بتعرف بقياس الأولى. إذا كانت اليد صفة للإنسان فاليد لله عز وجل من باب أولى، نعم، وهي متحددة باللون المناسب للوصف سواء، نعم، كان وصف ذات أو وصف فعل فهي وصف ذات لا تتعلق بالمشيئة. ده بالإضافة إلى أن الحديث نفسه السابق دل على أمر واجب، والأوامر التكليفية كلها سواء كانت واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم، هذه الأحكام شاهدة لتوحيد العبادة لله عز وجل. ثم انتقل الحديث إلى باب فضل صلاة الجماعة. نعم. وما لما اتكلم عن صلاة الجماعة، أحاديث بتقول إن اللي مش هيحضر صلاة الجماعة يستحق العقوبة. نعم. فدليل على الوجوب. وأحاديث بتقول فضل صلاة الجماعة. الجماعة. على إن الصلاة في جماعة فضلها كبير. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى أو صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. جماعة. على اعتبار ان ما كانش حد موجود يعني. لكن هذا الكلام مرتبط بان يكون المسجد ده ما فيش تأثير في مسألة ان يكون مثلا له امام راتب او مؤذن معروف، فطالما اذن يبقى في هذه الحاله ما فيش داعي للاذان مره ثانيه. نعم. انما لو كان مسجد في طريق ومش معروف اذا كان في حد جه ولا ما حدش جه، فالمجموعه كلها اللي دخلت المسجد ممكن ايه تؤذن للظهر مثلا او العصر وتصلي فيه الايه الصلاه في جماعه. نعم. فصلاه الجماعه فضلها عظيم، وتركها على الامه ككل بمعنى ان ما يبقاش في مكان فيه صلاه او مكان معروف لاجتماع الناس للصلاه، هذه فيه مخالف على الامه ككل. فجميع المسلمين حرصهم على صلاة الجماعة بيبين مدى قوة الإيمان عند أتباعه، بخلاف لما المساجد تبقى فاضية محدش بيجي يصلي فيها والناس استهانت بها. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، أي الفرد لو صلى لوحده يعني، بسبع وعشرين إيه الدرجة. ده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أحيانا مثلا الأجر يذكر مرة 25 مرة 27 على حسب ما سمع كل راوي، وهذا يدل على التعدد وإن الدرجات على حسب قوة الإيه الحرص والعزم. نعم. في الأداء. نعم. إن ممكن مكان معين يختلف عن مكان، زمان يختلف عن زمان، إلى غير ذلك يعني. مش من جهة التغير في أحكام، لا، الدرجات إيمانية 27 25 الأمور فيها تضاعف وهكذا. نعم. على حسب نظام المضاعفة التي أو تبعتها أو نظام الذي تبعته الملائكة في توجيه الحق في كتابة الدرجات والأعمال. لأن الأعمال بتضاعف، ربنا بيعامل بالفضل، الحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف إيه كثير. كذا الحال بالنسبة للأجر في صلاة الجماعة. الواحد ممكن بيصلي في الجماعة وهو متضايق أو مش عايز يصلي معهم في الجماعة، يصلي حتة تانية وخلاص يصلي لوحده، وفي واحد حريص على ان هو يصلي طاعة وتقربا الى الله تبارك وتعالى وحرصا على الوصول الى الكمال في درجة السابقين بالخيرات، فهيختلف. نعم. عن المقتصدين. نعم. او عن الظالمين لانفسهم. نعم. فهنا حديث ابن عمر بسبع وعشرين درجة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. نعم، عليه الصلاة والسلام. هنا قال أن الصلاة في الجماعة هتزيد كام؟ 25. دي رواية أبي سعيد. كلام عبد الله بن عمر في الحديث اللي قبله بسبع وايه وعشرين، هنا 25. طيب اللي بعدها بقى هيبين لك من كلام ابي هريره. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في الجماعه تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه اللهم ارحم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم. نعم، عليه الصلاة والسلام. هنا في حديث أبي هريرة الدرجات فصلها يعني صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيتي وفي سوقي 25 ايه ضعف. في تفصيل وضحه الله تبارك وتعالى للكرام الكاتبين. نعم. ان هم متخصصين في مسألة حساب الاعمال والمضاعف على الاجر. نعم. سواء كان العمل اللي تم في القلب في الباطن أو في الظاهر على الجسد. نعم. وهم يعلمون كل صغيرة وكبيرة ويحسبون وفق نظام محدد يعجز عقل الإنسان عن إدراكه. لأنه العمل لما تيجي تشوف حساباته الحسنة عليها قد إيه من العمل، ربما تكون الحركة أو السكنة الصغيرة جدا جدا محسوبة بنظام يعني نعجز عن تصوره، زي نظام الإيه الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة لوزن العمل، وما يعادل الذرة دي كانت حسنة أو سيئة هيبقى الحسنة وحدة الدرجة. فالدرجات اللي هو بيتقاس بها العمل في مسألة إن هو يصلي لوحده أو يصلي فين في المسجد، كونه راح المسجد فالدرجات مقسمة على الخطوات، مقسمة على وضوءه في المسجد، سكنته في المسجد، حرصه على الأداء، يعني 25 أو 27 درجة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام دي متقسمة على إيه؟ نظام مضاعفة بيختلف فيها الشخص عن إيه؟ عن الآخرين. نعم. فالرسول بيقول صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. يعني هو خارج مخصوص عشان صلاة الإيه؟ الجماعة. نعم. أو هيصلي في المسجد. في ناس يقول لك إيه؟ أنا خارج أصلي وأرجع بس. في ناس يقول لك إيه؟ أنا خارج أصلي وبعد ما أخلص هروح أجيب للزوجة كذا وأجيب كذا وكذا وكذا وكذا وأشياء وطلبات. نعم. فهنا دخلت النية في الصلاة مع نوايا أخرى هيعملها بعد الإيه؟ الصلاة. الصلاة. ممكن هو قاعد بيفكر هيروح لفلان أو غيره، وده أرخص وده أرخص وسعر عنده كام وكلام من ده. وممكن هو ماشي عدى على الدكان الفلاني فجاب إيه؟ طلبات حطها قدامه في المسجد وانشغل بها عشان بعد ما يخلص يجيب الطلبات التانية. فبقول ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. الصلاة. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. أي رفع الله، هنا مسند إلى الله تبارك وتعالى. رفع رفعا، فالرفع هيبقى وصف فعل، والرافع من الأسماء المقيدة. ورافعك إلي. وحط عنه بها خطيئة. حط الله عنه بها خطيئة. حطا هيبقى الحط وصف فعل له بالنسبة للخطيئة. والحاطط ليس من أسمائه، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة توقيفا يعني. نعم. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. إذا صلى يعني أتم صلاته الملائكة تصلي عليه، تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه، يعني محركش المسجد. نعم. تقول اللهم صل عليه. الصلاة هنا دعاء بالإيه؟ بالصلاة عليه. بالصلاة هذا فعل دعاء. صلى الصلاة هيبقى وصف فعل لله تبارك وتعالى، والمصلي ليس من أسمائه. نعم. اللهم ارحمه برضه ده فعل دعاء. اسم الجلالة الله طبعا ده الاسم الأعظم. والرحمة وصف فعله. نعم. ومن أسمائه الرحمن والرحيم وأرحم الراحمين، الرحمن الرحيم مطلقان وأرحم الراحمين اسم مقيد. نعم. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني طول ما هو قاعد ينتظر الصلاة فهو يأخذ ثواب الصلاة. الحديث طبعا شاهد في فضل صلاة الإنسان في المسجد ومع الجماعة. نعم. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة. نعم، هنا طبعا في مسألة البيان، البيان تقريبي في فضل صلاة الجماعة بقياس الأولى. يعني أقول لك أنت مرة بتقوله 25 ومرة بتقوله 27، فهذا إيه؟ تعارض أو تضارب. لا مش تعارض تضارب، أنت بتستخدم قياس التمثيل وقياس الشمول كأن أنت ماسك آلة حاسبة وقاعد بتحسب. العملية مش كده. لأن الكيفية الغيبية يصعب تصورها. فده اسمه القياس الأولى. يعني إذا كان الأمر مرة يقول تضعف بخمس وعشرين ضعف زي مرة في حديث السابق، تفضل يعني تزيد صلاة الجميع أو الجماعة يعني أو المجموعة مع بعضها صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا. احنا صلاة الجميع مش شرط هتكون في مسجد، يعني هم هيصلوا مع بعض ايه في جماعة وهم ماشيين في الطريق رايحين في مشوار، او هم بيشتغلوا فخلصوا ساعة الاذان قالوا الكل هيتوضى عشان يصلي وصلوا في الارض الزراعية او في الصحراء او هم بيشتغلوا. نعم، فانا القصد ان هو يصلوا كلهم مع بعضهم في وقت واحد، ودي بيدي منظر يعني ايه تآلف. تآلف في ايه؟ ان انت بتطمن على اخوانك كل ايه يوم خمس مرات. المفروض يكونوا كلهم انتوا اطمنوا على بعض، اسألوا على بعض كل يوم خمس مرات. نعم، لازم الكل يجتمع عشان تطمنوا على بعض بس مش عشان الصلاة. حد هيقدر ينفذها في اي مكان في الدنيا؟ لا. كل يوم خمس مرات يجتمعوا وبعدين ايه ينصرفوا، اخبارك ايه وازاي احوالك وكده يعني. ها يكفي ان انا اشوفه بس ان هو كويس. انما هو لما يصلي الصلوات الخمس والكل يجتمع في صلاه الجميع هتسمى صلاه الجميع او الجماعه، يبقى مين اللي ما جاش نسال عليه؟ ما نسيبوش يفرض راجل تعب ولا حاجه ما حدش يعرف عنه حاجه. انت ما جيتش بقالك كام يوم، ليه؟ اين فلان؟ شفته هو جاي بيعرق كده ولا تعبان ولا في مالك؟ في سلامتك الف سلام، في ايه؟ يبقى هنا في مجال اجتماعي في ترابط الناس وقوه المجتمع وتماسكه من خلال الاجتماع على الصلاه. فدي منظومه كامله، اللي هيحاول ان هو يخرب فيها بيخرب في مجتمع. فلو لك كل واحد منهم ايه؟ المنافق مش عايز يجي. نعم. ليه؟ ما يهمه المجتمع ويهمه نفسه. انما حرص النبي عليه السلام على ان المنظر ده يكون موجود هو اللي خلاه يقول انها اخالف الى اناس يتخلفون عن صلاه الايه الجماعه، وان هؤلاء اللي بيتخلفوا عن الصلاه في جماعه همهم الاصلي المصلحه الشخصيه. لو لقى عرق عظمه فيها لحم او قطعه لحم في الظلف او ما شابه ذلك مرمتين حسنتين لا شهد الايه العشاء. نعم، لان هي بتبقى ثقيله على المنافقين او على غيره، فهو عايز يحطم نظام مجتمع. يعني شوف الاحكام الشرعيه ما جاتش بس عشان قضيه اظهار توحيد العباده والافتقار الى الله من خلال السجود، لا. المجتمع نفسه كله. اشوف اللي هم قاعدين يستهزئوا بصلاه الجماعه يقول لك انتوا هيبقى ديننا بس دين صلاه وصوم، ودين الجماعه اللي قاعدين يقول لك الأركان خمسة ومش عارف إيه، ولا يتكلم عن الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية والتنظيم السري في إن هنعمل أمة ودولة يا جماعة أنتوا بتتكلموا عن إيه؟ أنتوا دلوقتي كلفتوا الناس بما لم يكلفهم به رب العزة والجلال، وحطيتوا إن أحكام الإسلام لا تصح إلا إذا كان الكلام عن الوصول للكرسي، في حين إن أصل المجتمع وتماسكه جاي من خلال تنفيذ أركان الإسلام كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وكما ورد في القرآن. إقام الصلاة دي حكاية. ما هو أنت شايف أهو، تخيل لو الناس هيتلموا كده مع بعض من نفسهم خمس مرات في اليوم من غير ما يصلوا مش هتيجي. شوف بقى مثلا الإخوان لو قالوا، الجماعة اللي هم بتوع الخوارج دول لو قالوا مثلا على سبيل المثال يعني في اجتماع خمس مرات في اليوم لمدة سنة. فهم معودينهم على السمع والطاع ما حيقدروش. نعم. إن جه مرة مش هيجي الأربعة التانيين. صحيح. إنما لو قلنا إن في صلاة خمس مرات في اليوم في جماعة الكل هيجي، لأن الأمر بكده رب العزة والجلال. وجاي على أساس بيأدي عبادة وفي نفس الوقت في مصالح أخرى بتقضى عن طريق إن كل واحد يطمن على التاني يشوف حاجته كده. ما حسيبوش أكتر من ساعتين أو ثلاثة وهو جعان ما عندوش أكل أو عنده ظروف أو هو مريض أو زوجته مريض أو حد من عيال، هيبقى فيه ترابط اجتماعي مهم جدا جدا. هو ده قيمة الصلاة اللي المجتمع مش مقدرة. اللي الشخص ما بيصليش ليه؟ فهو بس متخيل ان انتهى يا عم الحاج الصلاه دي هتضيع وقت، انت جاهل ما انتش عارف. ففي احكام كليه عليا ترتبط باداء الاوامر التكليفيه الشرعيه بينها الحق سبحانه وتعالى لصلاح البشريه الى قيام الساعه. لا يدركها الا من عاشها ونظر الى الحكمه في كليات الامور او في جزئياتها، في احكام التكليف او في الواجب المستحب والمباح والمكروه والمحرم. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء تقول دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك؟ فقال والله ما اعرف من امة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. يعني بقول يعني الناس اتغيرت، قالوا اخروا الصلاه، كان ده بعد النبي عليه السلام بفتره. نعم. فداخل زعلان على ام الدرداء اللي هي زوجته. نعم. وغضبان، فما اغضبك؟ فقال والله ما اعرف من امة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون ايه؟ جميعا. جميعا، يعني لسه متوقع صلاة الايه؟ الجماعة والباقي طيب. طبعا ابو الدرداء ما عاش العصر اللي احنا فيه. صحيح. كان زمانته يعني حصلت مشاكل الدنيا بسبب اللي بيشوفه يعني. نعم. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. نعم، عليه الصلاة والسلام. حديث أبي موسى الأشعري. نعم. قال النبي عليه السلام يقول أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. لأن على حسب خطى الإيه الماشي إلى الصلاة. نعم. فلما تزيد المسافة هيزيد الأجر، وكل ما تزيد المسافة هيزيد الأجر. نعم. وطبعا كلامنا مش ليس معناه إن هو يعني ما يستخدمش مثلا سيارته ويجي ماشي على رجليه، لا، هي القضية كلها في ان ايه ارتباط الامر بالحرص والتعب والمشقة في ان هو يؤدي الايه الصلاة الصلاة فيشعر بلذة العبادة. لكن نعم. لو جه وركب ما فيش اشكال ولا حاجة. الاعظم اجر بقى كمان والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام. اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام. هو دي بتبقى المشكلة كان زمان في قضية المغرب والايه والعشاء. احيانا الناس ما بتنامش بالنهار. نعم. اللي ما اخدش القيلولة ينام له مثلا ربع ساعة نص ساعة كده الظهر، وصاحي من الفجر مستمر في وقته لغاية ما يجي المغرب ويدخل الظلمة بيبقى يصلي المغرب وهو عايز ينام. فيقاوم ويقعد في المسجد لغايه ما يصلي الايه؟ العشاء. نعم. ففي صلاة العشاء هو قاوم علشان يصلي الايه؟ العشاء. فيدرك العشاء في جماعة. الفترة اللي قاعدها كده بيقاوم نفسه علشان يلحق الصلاة، أخبرك إزاي؟ نعم. ده بيبقى أجره عظيم جدا جدا جدا. وده اللي حصل في بعض المواطن، إن الناس عشان تتحمل البقاء في صلاة العشاء وهي صاحية من الفجر بتبقى صعبة أوي أوي، زي ما حصل مع معاذ لما كان بيصلي بالناس في العشاء فيطول أوي أوي أوي. فبعض الأعراب أو بعض الناس اللي موجودين وهم يعني متحملين مشقة في إنه يقعد عشان يصلي العشاء فطول معاذ، الراجل هينعس وهو واقف ومش قادر يتحمل، فساب الصلاة وراح شكى معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام، والرسول قال له أفتان أنت يا معاذ وكده، في إن يخفف في الصلاة. قصد هنا إن المقاومة في بقاء الشخص حتى يؤدي الفرض صحيح هي فيها مشقة، لكن فيها نعمة وسعادة إيمانية لا يشعر بها إلا من بلغ به الحرص إلى أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل يعني. نعم نعم. باب فضل التهجير إلى الظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم، عليه الصلاة والسلام. فضل التهجير إلى الظهر إن هو يجي علشان يصلي صلاة الظهر في أول وقتها يعني. نعم. بس طبعا الباب اللي ذكره ذكر له حديث طويل من حديث أبي هريرة. نعم. فبيقول فيه إن الرسول عليه السلام قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له. شكر فعل من أفعال الله، والشكر وصف فعله، والشاكر والشكور اسمان مطلقان رب العزة والجلال. فغفر له، غفر غفرانا، الغفران هيبقى وصف فعل، والغافر والغفور والغفار أسماء لرب العزة والجلال، الغفر اسم مقيد والغفور والغفار اسمان مطلقان. طيب لغاية دلوقتي برضو ما فيش علاقة بالإيه؟ بالشاهد. نعم. ثم قال: الشهداء خمسة. نعم. المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. نعم. دول الشهداء، مش الشهيد بس اللي هو قتل في الجهاد أو في سبيل الله أو مع ولي الأمر في القتال يعني، لكن الشهداء خمسة. قال: المطعون والمبطون والغريق، اللي هو بيصاب في مرض أو أذى حصل له أيا كان، والغريق وصاحب الهدم اللي هو وقع عليه إيه المبنى أو شيء من هذا القبيل فمات في هدمه. نعم. والشهيد في سبيل الله، برضو الكلام ده ملوش علاقة بالإيه؟ بالباب. بالباب. وقال: لو يعلم الناس، هنا بقى هيجي المكان اللي فيه الشاهد. وعايز يقول لك الإمام البخاري إيه؟ بقول السند ده عن أبي هريرة روى به هذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام. يعني عايز أقول لك إن إيه؟ أبو هريرة بنفس هذا السند اللي هو قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، أخذت منه مجموعة كلمات للنبي عليه السلام، كم من ضمنها ما ذكره أبو هريرة وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الإيه الأول. أنت فهمت الرسالة اللي عايزها البخاري؟ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يبقى النداء والصف الأول فضلهم عظيم جدا جدا، وممكن يحصل فيه اقتراع واستهام علشان مين اللي يقف في المكان اللي في الصف الأول. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير اللي هو لصلاة الظهر في أول وقتها لاستبقوا إليه، مع أن في بعض المواطن الرسول قال أبردوا بالصلاة أما يكون جو حر أو يعني. نعم. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة اللي العشاء والصبح الفجر، لأتوهما ولو حبوا بسبب الأجر. نعم. طبعا أنت عارف أن البخاري لما يقول كده فضل التهجير فيجيب ألفاظ أخرى في الحديث، مع أنه بيقطع الحديث، بس هو هنا في أيام الإمام البخاري ربما لو ذكر هذا لوحده بعض علماء الحديث يقولوا طيب هو أبو هريرة قال الكلام ده، بس ده قال كلام تاني الحتة دي، فلو قرأت الله أعلم دي ساعتها كان فيه إيه بالنسبة للمحدثين، لكن هذا الحديث هيجي مقطع بعد كده. نعم. لكن احنا فهمنا دلوقتي ان ده كله بنفس السند عن مين؟ عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. نعم. نعم. باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله أن يعروا المدينة عليه الصلاة والسلام، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم. نعم. نعم. احتساب الآثار على اعتبار فضل الممشى البعيد. نعم. أن يكون الشخص ساكن بعيد، لأن اللي حصل أن بني سلمة كانوا على مسافة كبيرة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد بني سلمة هو ده اللي هو اللي فيه تحول القبلة، مسجد القبلتين. كان هذا المسجد أذكر كان احنا بنصلي فيه جنب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يعني، فالمشوار بياخد بالسيارة حوالي 10 دقائق لغاية ما توصل لإيه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسافة تجيلها 5 كيلو حاجة زي كده. نعم. فهم عايزين ينتقلوا بمساكنهم أو بخيامهم أو بأوضاعهم بحيث يجاوروا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يبقوا معاه ليل ونهار وكده. فلو كل الناس عملت كده وسابوا أماكنهم المدينة هتتعرض. نعم. لأن هم اعتبروا عامل حماية بالنسبة للي جاي قبل ما يوصل للمدينة يكون بنو سلم عندهم إيه فكرة، وكذا الحال لما تلاقي الناس اللي في مسجد قباء. نعم. فعلى مسافة برضه، فلو كل الناس انتقلوا بقوا جنب النبي عليه الصلاة والسلام هتحصل مشكلة. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لما أحسوا إنه المسافة كل صلاة إيه مشكلة، 5 صلوات هنمشي مشوار ده يجي 3-4 كيلو أو 5 كيلو رايح و5 كيلو جايين في الفرض، في كل فرض من الفروض صعبة. فكان أحدهم مثلا يضطر إن هو يجلس عشان يؤدي كم صلاة مع بعض. نعم. يعني الظهر والعصر أو المغرب والعشاء يقعد في مسجد النبي عليه الصلاة كده هتعطل المصلى. نعم. فحب ينتقل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ عشان كده عملوا مسجد يصلوا فيه إنهم يعجزوا عن إن كل فرد يروح مع النبي عليه الصلاة. نعم. وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا، ونكتب ما قدموا وآثارهم، اللي هي الآية القرآنية إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا إيه وآثارهم، قال خطاهم. خطاهم على اعتبار إن هذه الخطى تسجل وتدون، الملائكة بتسجل الزمن للفعل والمكان بالنسبة للفعل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما حدث عليها من فعل الإنسان، فالآثار دي كلها محسوبة في الزمان وفي الإيه وفي المكان، تكتب آثاره. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب حدثني حميد حدثني أنس نعم أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض المدينة، يعني تتعرى المدينة من عدم وجود حد يكون في حدودها أو في أطرافها. نعم. فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم آثارهم، أن يمشى في الأرض بأرجلهم. ده من فضل احتساب الأثر أو أن الإنسان يتحمل المشقة، وليس بلازم أنهم هم حريصين طبعا على الفضل في أن يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بلازم أن لو لم يتمكن الإنسان في أن كل صلاة يجي يصلي في الجامع اللي موجود في المكان اللي عنده. نعم. لأنهم مجموعة من المصلين اللي موجودين في بني سلمة وعددهم مثلا مش كبير قوي، بس يقدروا أنهم يصلوا جماعة في هذا المكان. نعم. نعم. باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. نعم. هو طبعا في الكلام على فضل العشاء جاء حديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في التحريق، وكان قصد المنافقين إفشال نظام المجتمع اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بيبلغ فيه عن الله عز وجل كنموذج وأسوة سيبقى إلى يوم القيامة. فكون أن كل واحد يتخلف، والناس اللي جاية بعد كده عايزة الأسوة القدوة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ليؤكد على التزام الناس بصلاة الإيه؟ الجماعة. نعم. ولذلك المسألة هنا في موضوع صلاة الجماعة في الجملة واجب عليك، لكن لو حصل طارئ أو حصل شيء من هذا القبيل، أو اضطر الشخص أنه يصلي في الجماعة في رحله أو في مزرعته أو في أرضه أو ما شابه ذلك، لا بأس بذلك. المسألة كلها مبنية على أن النظام نفسه لا يختلف. نعم. نظام المسلمين في كيفية اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، والترابط الاجتماعي والأسري في سؤال بعضهم على بعض 5 مرات في اليوم في الليلة، اللي بيجمع الكلام ده كله وطاعة لرب العزة والجلال هو التزام أوامر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. واحد لو تم أنا ممكن أعمل نظام زي كده بس مش مرتبط بالصلاة، بقول لك لا ما ينفعش، انت ما انتش رسول. نعم. بقول لك ده انا هطلع فكره تمام، سيروا خلف فكرتي، من لا يؤمن بفكرتنا فليس له حظ في الاسلام. نعم. نقول له لا، فكرتك دي بالله يشرب ميته لك ازاي، احنا مع النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. فالحديث اللي ورد في فضل العشاء في الجماعه يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. نعم. لأنهم في الغالب بيصلوا رياء، والرياء إن حد يشوفه، والفجر والعشاء في الغالب بيبقى في عتمة ما حدش عارف حد، وخصوصا في العتمة. نعم. ولو يعلمون ما فيهما، أي من أجر عظيم عند الله عز وجل، لأتوهما ولو حبوا. يبقى معنى كده الناس دي دخولها في الإسلام مش عن علم ولا عن فهم ولا عن حرص على الآخرة ولا طمع فيما عند الله عز وجل. نعم. هم بيدوروا على إيه؟ دنيا زائلة، أكلة حلوة، خبرك إزاي كده، إنما هم زي ما ربنا صبح كأنهم خشب مسندة. نعم. يحسبون كل صيحة عليهم وليهم. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس يصلي بالناس. نعم. ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. يعني يحرق بيته يعني. نعم. ده لعظم الصلاة في جماعة وحرص النبي عليه السلام على اتباعه في ما بلغ عن رب العزة والجلال. نعم. نعم. باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. نعم عليه الصلاة والسلام. برضو ده من ضمن الأمور اللي هي مهمة في مسألة الجماعة، إن حتى لو اثنين وجودهم مع بعض في جماعة هيخلي خمس مرات في اليوم مثلا لو كانوا في سفر أو في مكان منقطع أو هم بيشتغلوا في مكان بعيد ولا حاجة زي كده يعني كونوا يصلوا جماعة يبقى هيسألوا على إيه؟ على بعض على طول. نعم. فمنها أدى الفرض وأطاع رب العزة والجلال وقامت المصلحة اللي هي في السؤال الدائم بعضهم على بعض. إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيمة، كلمة أذنا وأقيمة الخطاب إن واحد هيأذن ويقيم والتاني يصلي. نعم. نعم. ثم لي أمكما أكبركما. الأكبر في السن وفي العلم والفقه ويتقدم. نعم. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. نعم عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة أظن تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. كلمة يحدث يعني ينتقد وضوءه. تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تقدم الحديث عن ده فعل دعاء، والغفران وصف فعله، والغافر والغفور والغفار من أسمائه. نعم. اللهم ارحمه برضو دعاء فعل دعاء، الرحمة وصف فعله، والراحم اسم مقيد، أرحم الراحمين اسم مقيد، والرحمن الرحيم اسمان مطلقان. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. نعم. يعني بينتظرها، يعني مش تحبسه تسجنه، لا تحبسه يعني ايه؟ ينتظر. يعني ينتظرها يعني. نعم. بياخد اجر الايه؟ المصلي. لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة. هياخد الاجر، اجر المصلي، واجر عظيم جدا جدا في اتباعه لاداء صلاة الجماعة وانتظاره. نعم. نعم. الحديث الشاهد لتعقيد العبادة زي الأحاديث اللي تقدمت يعني. نعم. حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم عليه الصلاة والسلام. الحديث ده من الأحاديث المشهورة، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. نعم. يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يعني سبعة أنواع من المسلمين المؤمنين. نعم. يظلهم أظل إظلالا فهو المضلل. الإظلال هيبقى وصف فعله. سبعة يظلهم الله في ظله. الظل هنا مش وصف ربنا سبحانه. نعم. الوصف الإظلال أو تعلق بالمشيئة، لكن الظل المقصود بظل العرش. لما ورد في رواية أخرى سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فدي من إضافة مخلوق لخالق وليس من إضافة صفة لموصوف. ودي على فكرة بعض الناس يقول لك من أوصاف الله الظل. لا، هو ده ظل العرش. يوم لا ظل إلا ظل. الإمام العادل. الإمام العادل المقصود به طبعا أول ما ينطبق على إمام المسلمين أو ولي أمر المسلمين أو القاضي اللي بيحكم بين المسلمين أو الإمام اللي بيصلي بالناس، اللي هو كل من له إمامة في الحياة أو في الدين. إن يكون إيه موصوب بالعدل. نعم. إن المقصود الإمام العادل هنا حتى مسألة العدل دي، العدل لا يعني المساواة، لكن العدل معناه إن ده ياخد قد ده أو ده يبقى زي ده، فيفسر العدل على هذا. لا، الإمام العادل هو اللي بينفذ أوامر الحق سبحانه وتعالى التكليفية الشرعية، إن هي دي العدل، إن الله يأمر بالعدل. نعم. زي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيه؟ إلى أهلها. فعشان أبقى عادل أنفذ العدل اللي أمر به رب العزة والجلال، إن هو ده العدل عند الإطلاق، ولا يظلم ربك إيه؟ أحد. فما أمر به من التكليف والشرائع التزمها هو العدل. فالناس متخيل العدل إن إيه؟ ده يديله قد كده يبقى ده ياخد قد كده، أو الناس كلها تاخد زي بعض زي الشيوعية كده. لا، ده مش عدل. العدل إنني أنفذ أوامر التكليف فيما خولني الله عز وجل فيه. نعم. حتى العدل من الأولاد، فالعدل من الأولاد يقول لك مثلا ده هتديله قد كده فالواد التاني هياخد قده بالضبط. مش مرتبطة بدي بس. نعم. ممكن أنا أعطي الولد ده ما يناسبه فيما يرضي الله، والتاني برضه ما يناسبه فيما يرضي الله عز وجل، بحيث ان يتحقق معنى العدل على هذا النحو. خلي بالك دي معنى في العدل مطلوب ان احنا نبينه، ان المقصود بالعدل اللي هو الشرع، الهدايه الى الصراط المستقيم. فالامام العادل المتبع لاوامر الله فيما خوله الله والصراحه. عشان يعني كده بعض الخوارج نظر انهم مش فاهمين الحكايه دي، يقولوا الحاكم الكافر العادل خير من الحاكم المؤمن الظالم. طبعا ده جهل منهم، لان هم قصدهم بالامام العادل اللي هو حسن البنا وجماعته. نعم. جماعه الاخوان. والامام الظالم اي واحد ماسك الحكم غيره. فاي واحد غير الاخوان هيبقى ظالم. نعم. وطاغوت وكافر. انما اللي ماسك اللي من الاخوان هيبقى هو العادل، حتى لو كان في قمه الايه الظلم والطغيان، ولو فعل كل الموبقات اللي في العالم. نعم. لو كان كذاب وغشاش ودجال هيبقى امام عادل. لو كان جاسوس وخاين هيبقى امام عادل، ان مقاييسهم اصلا مختله. لان مفهوم العدل اصلا اتباع اوامر الله التكليفيه والسعي إلى مرضات الله عز وجل فيما خوله الله واسترعاه. نعم. فده وصف عام، يعني مش الإمام العادل بس هيبقى الحاكم، القاضي اللي بيحكم بالشرع يبقى عادل. نعم. اللي ما يحكمش بالشرع عنده ظلم على قدر بعده عن الشرع. العالم اللي بيقول كلمة الحق هذا في بابه إمام إيه؟ عادل. يعني الإمام فلان، الإمام مالك، ليه إمام في هذا العلم؟ قال ما يرضي رب العزة والجلال فيه. نعم. لا زور ولا عمل ولا أصر على رأيه والرأي الصح، وحتى لو جه الحديث عن رسول الله. فالمقصود بالإمامة هنا اللي هو اللي يقدم أمر الله وأمر رسوله على أمره هو، فيحكم بما أمر الله عز وجل بالأحكام الشرعية التكليفية. ده تعريف الإمام العادل. فما هيبقاش ولي الأمر بس، فلو كان ولي الأمر أصلا بقى بينفذ أوامر الله التكليفية الشرعية كاملة يبقى إمام عادل. اللي يوصل للدرجة دي، وعلى فكرة الدرجة دي برضو ما يش سهل الوصول لها. صحيح. ولا حتى وصل بعض الصحابة في العدل المطلق، لا يتصور لأنه بشر قد يخطئ ويصيب، لكن رغبته في العدل المطلق اللي هو حرصه وتبييت النية والعزم الأكيد على أن ينفذ أوامر الله التشريعية التكليفية بإطلاق، هو ده اللي عنده الإيمان المطلق. اتضحت النقطة دي؟ طب لو حصل منه خطأ أو سهو أو تقصير فبيرجع. صحيح. ده وصف الإمام العادل. فيبقى الإمام العادل ليس كما يظن الناس، لا، الإمام العادل هو هذا. نعم. وشاب نشأ في عبادة ربه. الرب طبعا اسم الأسماء الله المطلقة. وشاب نشأ في عبادة ربه أي في طاعته سبحانه وتعالى من صغره. نعم. ورجل قلبه معلق فين؟ في المساجد. على أساسه على طول حريص على الصلاة في جماعة، وده الشاهد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وطبعا الحديث واضح ان هما المحبة كانت بينهم في الله عز وجل لا لشيء آخر. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، أي الفحشاء يعني، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى تعلم شماله ما حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه يمينه. نفس الإيه الكلام في إنه هو رجل يعني يريد وجه الله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي تذكر أمر رب العزة والجلال وحاله وكيف يكون مصيره في دار الجزاء، فبكى من خشية الله عز وجل. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين.